السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يفرج كربكم ويصرف عنكم الهم والحزن يا رب. الحقيقة ان انا بسجل الكلمة دي وانا الحمد لله برضو انا الحمد لله النهاردة ربنا اكرمني وانعم عليا بابتلاء صغير كده وغم صغير كده، ففرصة ان الواحد يتدبر الرضا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان بيقول: ما ابتليت ببلية الا شكرت الله فيها على اربع. هو ده، اعمل ايه؟ اتوب ازاي من ان انا مش راضي وان انا بقول يا رب انت بتكرهني، ليه بتسلط عليا؟ الشكوى دي دواها في كلام سيدنا عمر بن الخطاب، بيقول: ما ابتليت ببلية الا شكرت الله فيها على اربع. اولا انها لم تكن اكثر من ذلك. اعمل ايه؟ اتوب ازاي من ان انا مش راضي، ان انا زعلان من كتر المس والسحر والحسد اللي بتعرض له والاذى؟ اعمل ايه؟ اول حاجه اتدبر ان في ناس ابتليت اكتر مني، انا مش اكتر واحد ابتليت. يبقى اول حاجه انها لم تكن اكثر من ذلك. ثانيا انها ليست في ديني. في ناس الرسول عليه الصلاه والسلام قال: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. في ناس النهارده كفرت، في ناس الصبح هتكفر. فالحمد لله ان انا بقول اصبحنا على فترة الاسلام، الحمد لله ان انا بقول امسيت على فترة الاسلام. يبقى اول حاجة انها لم تكن اكثر من ذلك، ثانيا انها ليست في ديني، ثالثا ان الله الهمني ان اقول الحمد لله، رابعا ان الله وعدني باجرها، يعني انني احتسبتها. ما أصيب عبد بمصيبة فقال الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها، يبقى رب إلا أبدله الله خيرا منها. واللي يقول الحمد لله يبقى بخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. يبقى دول الأربعة دول، إنها مش في ديني وإنها مش أكتر من كده وإنها وإن ربنا ألهمني إن أنا أحمده عليها، وإنها وان انا ارجو ثوابها واحتسبتها. زودوا على سيدنا عمر بن الخطاب كلمتين قالوا: وانها ليست خالده وانها من حبيبي سبحانه وتعالى. انها مش خالده، البلاء ده مش خالد، مصيره يخلص ولو حتى بالموت، كل بلاء له اخر. واخيرا انها من حبيبي سبحانه وتعالى. فالامور دي الست نقط دول يعينوا بإذن الله على الرضا ويعينوا على التوبة. وإحنا اللي يتوب ويرضى ربنا سبحانه وتعالى هيرضى عنه، اللي ما يرضاش ويسخط باللي ربنا قدره يخبط دماغه في الحيط، هيفضل حزين وتعيس وكمان ربنا مش هيرضى عنه. فإحنا يعني هنخسر في الدنيا ونخسر في الآخرة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: لا يودن أهل العافية يوم القيامة لو أنهم قرضوا بالمقاريض في الدنيا لما يروا من منازل أهل البلاء. اللي تيجي يوم القيامة كانت وحشة والناس كلها بتتري عليها أنها وحشة، الجميلات اللي كانوا متبرجات في الدنيا يحسدوها يوم القيامة إن ما حدش كان بيوصلها، يحسدوها على البلاء اللي هي كانت فيه في الدنيا. وهكذا اللي ما كان اللي بتولي في بصره واللي بتولي في سمعه، كل دول هيتحسدوا يوم القيامة على نعمة البلاء اللي كانوا فيها عشان كانوا بيقولوا الحمد لله. قال رسول الله: إن الله يبتلي العبد فيما أعطاه، أرضيه أم سخطه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط.